قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قالون بسكون ميم الجمع وتسهيل الهمز. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قالون بصلة ميم الجمع وتسهيل الهمز. من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أبو جعفر على الوجه السابق بالإخفاء والغنة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قالون بتوسط الصلة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ابن كثير بصلة ميم الجمع. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أبو عمرو بسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. حمزة على الوجه السابق بالإشمام واندرج معه رويس وخلف العاشر. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على أل. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. رويس بالإشمام والإدغام. تحرير رويس. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. في حالة الإدغام الآيات ثم لرويس ليس لنا في كلمة يصدفون إلا الإشمام، والدليل من تنقيح فتح الكريم وإن تدغم الكبيرة أظهره تجملا يشاء إلى سهل كأصدق أشمما ولا ينقص افتح ضم عنه كمن جلى. ومعنى هذا إذا قرأ لرويس بالإدغام العام تعين الإظهار في باب التختم والتسهيل في نحو يشاء إلى، والإشمام في باب أصدق، وفتح ياء مع ضم القاف في قوله ولا ينقص بفاطر. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. روح على الوجه السابق بقراءة يصدفون بالصاد. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أبو عمرو بالإبدال: من إله غير الله ياتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الكسائي بإشمام يصدفون: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به، من إله غير الله ياتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، ثم هم يصدفون، ثم هم يصدفون. الأزرق بالنقر وتسهيل الهمس ومد الصلة والإبدال في يأتيكم وترقيق وتفخيم راء غير وقصر البدل وثلاثة العارض: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يصدفون. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به، كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، ثم هم يصدفون، ثم هم يصدفون. الأزرق بإبدال همز أرأيتم والنقل وترقيق راء غير وجها واحدا وإبدال همز يأتيكم وقصر البدل وثلاثة العارض: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يصدفون. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض: اجتمع في هذه الآية الأزرق كلمة أرأيتم وراء مضمومة غيره، فعلى التسهيل في كلمة أرأيتم للأزرق يأتي الوجهان في راء غيره بالترقيق والتفخيم، وعلى الإبدال في كلمة أرأيتم لنا في غير الترقيق فقط، والشاهد من تنقيح فتح الكريم قال الناظم: ولا تأتي بالثاني والمقصود بالثاني أي الرأي المضمومة، يعني تمتنع تفخيم الرأي المضمومة. إذا كنت مبدلا كجاء أمرنا ألانا مع أرأيتم، وكلمة أرأيتم هو الشاهد، أي يمتنع تفخيم الرأي المضمومة على الإبدال في كلمة أرأيتم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الأصبهاني بقصر وتوسط الصلة وضم الهاء في به انظر. ودليل به انظر من متن الطيبة بضم كسر أهلهم كثوا فدا، والأصبهاني به انظر جودا. ومعنى هذا أن الأصبهاني يقرأ به انظر بالضم والباقون بكسر الهاء به انظر. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل، واندرج معه حفص، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. حمزة على الوجه السابق بالإشمام، واندرج معه إدريس.